فتلاحظ ان قوله او قول السلف ومنه الطحاوي ومنه بدا هو رد على الاشاعره لانهم لا يثبتون الا المعنى القائم بذات الكلام النفساني. هذا الكلام النفساني ليس ايش؟ ليس ظاهرا، اليس كذلك؟ وايضا هو رد على المعتزله من جهه ماذا؟ من جهه انه لما يعني يقرر ان كلام الله منه بدا وان الله تعالى تكلم به ابتداء فيه رد على المعتزله الذين يزعمون ان الله خلق الكلام ايش؟ في غيره، وان الكلام ابتدا من ايش؟ مثلا في قصه موسى ابتدا من الشجره كما مر بنا في الدرس الماضي. فالمقصود ان هذه العباره وهذا التقرير لا اشكال فيه، فهو رد على الطائفتين. قال فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، هذا واضح من خلال الايات تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. قال ومعنى قوله واليه يعود، هذا سبق مر بنا معنى واليه يعود ان فسر كما جاء بذلك الاثار الثابته ان القران يرفع ايش؟ من الصدور والسطور فلا يبقى في الارض منه ايه، وذلك في ايش؟ في اخر الزمان. وان كان بعض العلماء عندما ياتي الى عباره واليه يعود يعني يفسرها بالعباره السابقه بعباره ايش؟ منه بدا. يعني تلاحظ الان لما نقول منه بدا اي ان الله تعالى تكلم بابتداء ظهر منه هذا الكلام سبحانه وتعالى. واليه يعود قلنا تفسر بالاثار الثابته ان اليه يعود ان القران في اخر الزمان لما يعني يحين قرب قيام الساعة الكبرى والساعة لا تقوم إلا على شرع الخلق كما نافع فإن هذا القرآن يرفع من الصدور والصدور، هذا هو المتكرر كما مر بنا. لكن من أهل العلم من يقول وإليه يعود يعني أن هذا الكلام يعود إلى الله تعالى بمعنى أن الله تعالى هو المتكلم به ليس إيش؟ ليس غيره، فكأنهم يجعلون وإليه يعود نوعا من التأكيد. لماذا؟ نعم تأكيد ليش؟ لما قبلها تأكيد لجملة ايش؟ منه بدأ. قال بعضهم يعود وإليه يعود تعود صفة الكلام بالقرآن إلى الله بمعنى أن أحدا لا يصف بأنه تكلم به غير الله لأنه المتكلم به. المقصود أنهم يجعلون وإليه يعود نوعا من التأكيد لكلمة ايش؟ منه بدأ، والأمر في ذلك يسير. قال بعد هذه الكيفية، نعم الله تعالى تكلم كلاما يليق به سبحانه وتعالى لكن لا نعلم الكيفية، والكيفية مجهولة. ما الدليل أن الكيفية مجهولة؟ الدليل ما جاء في آية آل عمران قال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، فحقائق الأسماء والصفات وكيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال قولا ليس بالمجاز، نعم فالله تعالى يتكلم حقيقة. وابن القيم رحمه الله عرض المسألة مسألة الأسماء والصفات أهي حقيقة؟ والتحقيق بذلك جزما أن أسماء الله وصفاته حقيقة، لأن بعض المبتدعة ماذا قالوا؟ قالوا إن الأسماء والصفات في حق الله مجاز وفي حق المخلوق ماذا؟ فقالوا حقيقة. فجاء أبو العباس الناشي وعكس القضية وقال لا، الأسماء والصفات في حق الله حقيقة وفي حق المخلوق ماذا؟ مجاز. لكن التحقيق كما ذكر ابن القيم هذا واضح أن الأسماء والصفات حقيقة في كل منهما. فنحن لما نقول سمع الله ولا نقول كلام الله هو إضافة الله تعالى وكلامه حقيقة. والمخلوق لما يقول زيد تكلم أو عمرو تكلم فيضاف الكلام إليه حقيقة، وكل إيش؟ وكل بحسبه. فكلام الله تعالى يليق به وكلام المخلوق إيش؟ يناسب حاله، والله أعلم. قال وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك جبريل عليه السلام، فسمعه الملك جبريل من الله. هنا لما يقول له رحمه الله فسمعه الملك جبريل، فجبريل عليه السلام سمع كلام الله، إذا كلام الله تعالى مسموع، وليس كما يقول أشاعرة أنه كلام نفساني ومعنى قائم بذات الله لا يسمع. فجبريل عليه السلام سمع الكلام من الله، ثم جبريل عليه السلام بلغ هذا الوحي إلى ما شاء الله تعالى من أنبيائه ورسله عليهم السلام. وفي هذا تنبيه لما قد يقع أحيانا في كتب علوم القرآن من مقالة أن القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وهذا يعني تجد مذكور في الإتقان للسيوطي، فتجد أن السيوطية قرر هذا المعنى الفاسد اللي هو المعنى الذي يعني عند الأشاعرة، فيقول أن جبريل أخذ الكلام إيش من اللوح المحفوظ، وهذا كلام فاسد مبني على ماذا؟ مبني على هذا الأصل الذي هو عند الأشاعرة وهو أن الكلام إنما هو إيش؟ الكلام النفساني، الكلام النفساني، وأن المكتوب ما بين الجفتين أو ما بين أو ما في اللوح المحفوظ إنما يدل على ماذا؟ إنما يدل على كلام الله. وقد يعني ألف الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، محمد بن إبراهيم الشيخ، رسالة في نقد السيوطي موجودة في فتاويه المجلد الأول، فمن المهم يترد لها، لأن الذين يكتبون في علوم القرآن ينقل بعضهم عن بعض، وربما البعض منا يعني يتصور مذهب السلف في هذه المسائل، لكن ربما إذا قرأ كتب علوم القرآن ربما قد لا يكون ظاهرا له. فيراجع هذه الرسالة في فتاوى الشيخ محمد رحمه الله الجزء الأول صفحة 214 فما بعدها. أطال الشيخ رسالة يعني طويلة. طيب الكلام الذي بعده لا إشكال فيه. طيب ننتقل للذي بعده. قال: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال 8 أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. فقال تعالى: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. فقال تعالى: تنزيلا من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرط كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء والسماء العلو. فقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق. فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عارية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد من مستوجب إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. ولهذا يقال: أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعد فصولها إناثها عند الوطء، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله: وأنزل لكم من الأنعام، وجهين: أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من ابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هذه شبهة ساقها المؤلف رحمه الله وأجاب عنها. هذه الشبهة من شبهات المعتزلة، من شبهات المعتزلة القائلين بخلق القرآن. فماذا فعلوا أو ماذا قالوا؟ قالوا إن إنزال القرآن مثل إنزال وجه المطر. فقول تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يجعلون هذه الآية نظيش أنتم أنزلتموه من المزن ونزلنا من المعصرات. فجعلوا إنزال القرآن مثل إنزال مطر، مثل إنزال حديد، مثل إنزال الأنعام. هنا كما سبق أن مر بنا من قبل أن أهل البدع هذا بيبنوا أنهم يسوون بين المتفرقات، يسوون بين المتفرقات ويفرقون بين المتماثلات. وكما تلحظ الآن في رد المؤلف رحمه الله، قال رد قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم أن الفرق ظاهر. فلما تأتي بالقرآن فإنزال القرآن مقيد أنه من عند الله، تنزيل الكتاب من الله، هذا جاء في آية كبيرة كما سمعنا. أما إنزال المطر فجاء أنه مقيد أما من السماء ولا من السحب أو من المعصرات أو من الوزن كما أشار المؤلف رحمه الله. فالمقصود أن القرآن فرق، ففي القرآن قيد بأنه إيش؟ من عند الله، خلاف العيش بالمطر. فعندنا الإنزال يعني ممكن قال هناك إنزال مقيد من عند الله، فهذا يختص بماذا؟ يختص بالقرآن. لكن مثلا عندك المطر فيظهر هنا قيد بأنه ماذا؟ منزل من السماء اللي هو العلو، قيد بأنه من السحاب، من المزن، من المعصرات. هنا في الأنعام أو في الحديد لما قالوا أنزلنا الحديدة

اللفظ اللي هو التلفظ والنطق، واسم المعنى ليش؟ قول القلب اللي هو التصديق. واضح الان؟ فعبارة المتقدمين سلف يقول الإيمان قول وعمل. لما يقول قول وعمل هم يريدون بالقول كمثلا القول المطلق، وهذا قرر الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان. فالقول المطلق يشمل ماذا؟ اللي هو التلفظ والنطق اللي هو قول لسان، يشمل المعنى اللي هو قول القلب اللي هو التصديق والاعتقاد. المقصود انه قد يطلق على احدهما، يطلق الكلام على اللفظ وحده او على لكن بقرينه، مثل ما قال تعالى يقول النبي السنه يقول النبي افواه، يعني نعم. فقد تجد يعني احيانا لكن ما هنا قرينه، لكن اذا قيل مثلا لما يقول تعالى قولوا امنا بالله، واضح هنا لما يقال قولوا امنا بالله لا يراد ايمان اللفظ، كذلك لا يراد ايمان اللفظ وحده، ولا يراد ايضا ايش ان يعتقدوا في قلبه دون ايش ان ينطقوا، لأن من لم يتكلم بالشهادة مع القدرة فهو كافر اتفاقا، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله من حزم القبل. فالمقصود أن القول والكلام هو يشمل اللفظ والمعنى، لكن قد يراد به أحدهما لكن بماذا؟ بقرينة. طيب القول الثاني هو قول من المعتزلة، قال إن الكلام هو إيش؟ هو اللفظ فقط، الكلام هو اللفظ فقط. أما المعتزلة الأشاعرة كما سمعت هم يجعلون الكلام هو المعنى اللي هو إيش يعبر عن إيش بالكلام النفساني، فيجعلون الكلام هو المعنى فقط. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني بيقول إن هذا النفس الكلامي البدعي تجعله هو إيش يعني ينعكس على ما يتعلق بأصول الفقه. يقول الشيخ ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف إذا تكلموا في الأمر والنهي الأحكام التكليفية ذكروا ذلك وخالفوا من قال إن الأمر هو المعنى المجرد. من يقول الأمر هو المعنى المجرد؟ الأمر هو المعنى المجرد. من؟ الشاعر. فالأمر ليس هو المعنى، هو إيش؟ هو اللفظ والمعنى، هو اللفظ والمعنى. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 12 صفحة 36. ولما نلقى هذا الكلام أيها الأخوة حتى يتنبه، كما قلنا يعني قد يكون طالب علم يعني قد يكون حسيفا في مسائل الاعتقاد ويتلقاها، لكن إذا انتفت إلى علوم القرآن كما ذكر الإتقان أو انتقل لأصول الفقه قد تنقل أحيانا هذه الأمور. جاء القول الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين. من هؤلاء المتأخرين؟ ذكر الإسلام الجويني اللي هو ملقب بإمام الحرمين أبو المعالي والرازي. فالجويني أبو المعالي والرازي اللي هو الفخر يقولون أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. إيش معنى مشترك بين اللفظ والمعنى؟ هذا المذهب فيما يفهمه والله أعلم هو نوع من إيش من التلفيق بين مذهب إيش المعتزلة ومذهب إيش الأشاعرة. يعني يقول إن قلت أن الكلام هو اللفظ نعم فيفوق، إن قلت أن الكلام هو اللفظ وحده، وإن قلت أن الكلام هو المعنى وحده نعم، فيقول الكلام مشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا. والفرق بين القول الرابع وقول السنة ظاهر، يعني قلنا الكلام إيش هو مجموعهما، هو مجموعهما. أما هذا المذهب فهو إيش يعني يسوغ المذهب إيش الأشعري الكلابي ويسوغ مذهب إيش المعتزلة. وسبق أن مر بنا أن الجويني له دور ظاهر إيش في تقريب المذهب الأشعري إلى مذهب المعتزلة. طيب قال لهم قول ثالث عن أبي الحسن مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، قال فساده ظاهر، بل كلام ربنا أن الأسماء والصفات حقيقة في حق الله وحقيقة في حق من المخلوق، وكل إيش وكل بحسبه. نعم، إذا أضيف الكلام إلى الله فهو كلام يليق به سبحانه، وأضيف الكلام إلى المخلوق فهو يناسب حاله. قال إن حروف الآدميين تقوم به، فلا يكون الكلام قائما غير متكلم بخلاف كلام الله. لما يضيف بخلاف كلام الله هذا أقرب إلى مذهب من؟ نعم لاحظ، يقول لأن حروف الآدميين تقوم به، وهي صحيح ولا صحيح؟ نعم، حروف الآدميين تقوم به ولا ما تقوم بهم؟ تقوم به. يقول فلا يكون الكلام قائم بغير متكلم، هذا صحيح. أنت لما تقول زيد موجود الكلام قائم بك أنت، مثل كذلك أنت متكلم، لكن لما يقول بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، عنده عند عند عند هذا الرواية عند الأشعري، فإنه لا يقوم بالله، هل هذا صحيح؟ إذن هذا مثلا من؟ مثلا معتزلة، ربما كان على فعلا يعني. وأنت تعرفون أن الأشعري مكث 40 سنة ايش على مذهب ايش المعتزلة ثم تاب من ذلك. نأتي الآن إلى حجة الأشاعرة في قضية من الكلام والمعنى أو الكلام نفسه. احتجوا ايش بقول الأخطل كما سمعنا. هذا الكلام الذي قرأناه يعني هو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان. لو رأيت كتاب الإيمان تجد أن هذا الكلام يعني موجود لكن بشيء من البسط في الفترة السابع صفحة 180 وجيت إليه في كتاب الإيمان الطبعة المفردة طبعة المكتب الإسلام فهو في صفحة 33 و100. طيب لاحظ هذه الأوجه يعني وجها وجها. لاحظ أول رد هنا يعني لاحظ يعني نفس العافية يعني هؤلاء القوم يعني تجدهم يحتجون بقول الأخطل الشاعر النصراني وكما قال الشيخ رحمه الله الإسلام كما ذكر شارح لو جاء لهم بحديث من كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قال هذا خبر أحد نعم وقال هذا خبر أحد إيش لا يفيد إيش لا يفيد العلم. وهؤلاء هم المتكلمون عندهما مقدمتان كما قال شيخ الإسلام هما مقدمة الزندقة. لما يأتي نصوص القرآن قطعية الثبوت يقول إيش هنا يطعن في ماذا نعم يطعنون في الدلالة يقول في إيش دلالة فماذا لمية أو يقول في الأدلة هذه الأدلة اللفظية لا تفيد بقي. وهذا دائما يقول فخر رازي يقول هذا القرآن أو يعني لا يعمل بياته إلا بعشر شروط فتجدهم إيش عطل إيش الانتفاع بالقرآن. فلما تأتي السنة يقول إيش أن السنة لا تفيد ماذا لا تفيد العلم. هكذا عند القوم. طيب أولا هذا البيت كما قال عنه إيش إنه مسموع منسوب أخطار وليس هو في ديوانه. فهذا البيت ليس في ديوانه. وابن قدامة رحمه الله له رسالة اسمها الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم هذه المتصائل التي ترد على المذهب الأشعري. ذكر أن إمام اللغة العربية في عصره اللي هو ابن خشاب والمتوفى سنة 67 و50 يقول فتشت دواوين الأخطل القديمة فلم أجد هذا البيت فيها. يقول خشاب إمام العربية في زمانه والمتوفى سنة 67 و50 يقول فتشت دواوين الأخطل القديمة فلم أجد هذا البيت فيها. هكذا في كتاب ابن قدامة الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم صفحة 43. الشيء الثاني انهم يقولون ان يعني في نزاع هل شعر الاخطل يحتج به فبعض يقول لا انه ليس يعني هو من المولدين وليس مما يحتج به. على كل ثم قال وقيل انما قال ان البيان لفي الفؤاد وهذا اقرب الى الصحه. يعني البعض يقول لا الذي جاء في بعض يعني كلامه انه ما قال ان الكلام وانما قال ايش ان البيان لفي الفؤاد. وهو لما تنظر لكلمة إن البيان لفي الفؤاد تجدها كلمة له معنى صحيح. فالشخص عندما يريد يعني أن يتكلم وأن يتلفظ وأن يصح وأن ينطق تجد إيش قد هيئ في نفسه ماذا هذا الكلام مثل ما قال عمر قد زورت في نفسه إيش كلاما. فتجد أن أصل الكلام أي اللفظ لم ما في القلب فلم يقول إن البيان لفي الفؤاد هذا كله إيش يكون إيش له وجه. يقول السدي رحمه الله يقول هو أن المرء إنما يزور يعني هي في نفسه إنما يزور في نفسه أولا ما يريد أن يتكلم به هنا. فالموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب هكذا في رسالته إلى أهل الزبيد الرد على من أنكر الحرف صفحة 45 و100. الأمر الآخر كما قال أيضا الشيخ الإسلام قال يعني يوضح كلام الأخطل يقول انه لما قال ان الكلام في الفؤاد انظر البيت الذي قبله مذكورا في الحاشية انه ماذا قال لا يعجبنك من خطيب خطبة او قال لا يعجبنك من اثير خطبة حتى يكون مع الكلام ايش اصيلا كده. فانت لما تنظر لهذا البيت الذي قبل البيت الذي احتج به فهو اراد ان اصل الكلام اين لاحظ انا قال ايش حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام أو قال إن البيان لفي الفؤاد. فإذا أيهما أصل الكلام أيهما الأصل اللفظ والنطق ولا المعنى المعنى. فأراد أن أصل الكلام الفؤاد أصل الكلام الفؤاد. فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فهل تثق به لا ما تثق به.